الفتاوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفتاوى برنامج يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. جيل أبا إلا الكتاب له هدى. الفتاوى قد غسل التوب كله قصدنا فيه إذا كان أراد الإنسان أنه يصلي به. الفتاوى دلالة على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفتاوى من إذاعة البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد عبر هذه البرمجة المسائية مع برنامج الفتاوى، ونسعد هذه الأمسية أن نطرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن خالد الحربي، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، وأهلا به ضيفا وزائرا وأخا حبيبا بين إخوانه في السودان. مرحبا بكم فضيلة الدكتور سليمان. مرحبا بكم المستمعين. بارك الله فيكم. إذا أحبتي الكرام، رقم الهاتف للتواصل 0185 23 10 80. إذا قبل أن نبدأ هذا فاصل قصير سنعود بعده، فجهزوا أسئلتكم واستفساراتكم على خط الهاتف 0185 23 10 80. الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. ولملة الإسلام 5 عقائد والله أنطقني بها وهداني، لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان، جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران، كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوق كل منافق فتان، أدي الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان، أدم السواك مع الوضوء فإنه. إذن أهلا بكم أحبتي الكرام أينما كنتم، وهذه البرمجة المسائية المباشرة تتواصل مع حضراتكم. نستقبل الآن أول السائلين. أهلا ومرحبا، تفضلوا. مرحبا، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. لدي سؤالين. نعم تفضلي بالسؤال الأول. السؤال الأول بسأل في النوافل، يعني إذا سجدت للتشهد هل أفضل الصلاة الإبراهيمية في أي نافل يعني؟ أيوة، يعني هل يلزمك الصلاة الإبراهيمية في صلاة النوافل يعني؟ طيب هذا السؤال الأول. ملابس البيت العادية ماذا؟ يعني إذا كنت أنا بلبس ملابس البيت العادية وما خط يعني أي حاجة على الرأس وبقرأ القرآن. تقرأ القرآن، طيب الشيخ إن شاء الله يجيبك، حياك الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة للأخت السائلة السؤال الأول عن النوافل في الصلاة. نعم. فهي تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، وهل هي تقولها في النوافل أم الصلاة الإبراهيمية خاصة فقط في صلاة الفريضة؟ نعم. والصواب ونحن نقول لها بأنها تصلي الصلاة الإبراهيمية في صلاة النافلة، سواء كانت في الرواتب أو كانت في صلاة الضحى أو كانت في صلاة الليل أو كانت في الوتر أو كانت في سنة الوضوء أو كانت في سنة الطواف، كل طواف على الكعبة، كل هذه السنن فإنه يسلها أن تقول هذه الصلاة الإبراهيمية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية تقولها سواء كانت في الفريضة أو في النافلة. نعم. بعد التشهد. نعم. والسؤال الثاني، والسؤال الثاني تسأل الأخت عن قراءة القرآن، هل يشترط لها أن تستتر بالسترة التي تشترط في الصلاة؟ ونقول بأنها لا يشترط لها ذلك، فهي تقرأ سواء كان قد أظهرت شعرها أو أظهرت يديها أو أظهرت رجليها، لا حرج في هذا، ولا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط للصلاة. نعم. إذن أحسنتم بارك الله فيكم. إذن أحبتي الكرام، رقم الهاتف 0185 23 10 80، نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا ومرحبا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. نعم. يلا أنا بس عم بس مهران، يعني في بعض هنا الواحد يكون زوج ثلاثة بنت، هنا ثلاثة مثلا، والأبناء الكبار يلا يكون يعني ما دري يقسموا الميراث، وحتى الصغار ما دري يفعلون عشان ما يحصل ذلك بيناتنا الخصومات وكذا. نعم، حياك الله. هي تسأل تقول رجل متزوج لثلاث نساء، وبعد أن مات هذا الرجل ما فكر الإخوة الكبار أن يقتسموا الميراث يعني، فهل في ذلك ظلم؟ والله ما هو الصواب، أثابكم الله. نعم، لا شك أن تأخير قسمة الميراث أنه من الظلم البين، والله جل وعلا قد جعل حق التركة للورثة، فإذا مات الميت فإن على الوصي أن يقوم بتقسيم التركة، فالله جل وعلا قال أعطوا كل ذي حق حقه، وصاحب الفرض وصاحب الذي هو يأخذ من العصبات لا بد أن يأخذ حقه بعد وفاة الميت. ومن الأخطاء المنتشرة عند كثير من الناس هو تأخير قسمة التركة، أحيانا يكون عن طريق المجاملة، يجامل بعضهم بعضا وكل واحد منهم يسكت وهو يريد هذا المال، يريد نصيبه ويريد حقه، وأحيانا يكون عن طريق الظلم، فالكبير أو الوصي يحبس هذا المال ولا يعطي الورثة حقوقهم، ولا شك أن هذا من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا شك أن هذا الظلم، أن هذا المنع، منع لقسمة التركة، لا شك أن هذا نوع من الظلم، فإن أصحاب الورثة يريدون المال، يريدون أن ينتفعوا منه. ثم أيضا هناك منع لحق الميت، فإن الميت إذا كان قد أوصى وصية فله حق أيضا في هذا التركة، ولا بد أن يقسم المال، فأنا أهيب بهذا الكبير الذي تتكلم عنه أختنا، أهيب به أن يتقي الله وأن يبادر بقسمة التركة وأن يعطي كل ذي حق حقه. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. وكذلك نستقبل بعض السائلين. أهلا ومرحبا، تفضلوا. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. معكم سوار الذهب حسن. مرحبا يا سوار الذهب، تفضل. ألو. نعم نسمعك، تفضل اطرح السؤال. ألو. إذن أحبتي الأفاضل، رقم الهاتف 0185 23 10 80، أهلا وسهلا، تفضلوا. مرحبا، تفضلوا. بارك الله فيك، اغلق الراديو اسمعنا بالهاتف، حياك الله. معك عبد الله، وإن أنا واحد شغال في المدر في الدكان. نعم. وبعدين يعني طول في الدكان شديد، بعدين بقى مشهور اكثر من صاحب الدكان ذاته. اها. بعدين يعني مثلا بيجي زبون بيقول لك الحاجه الفلانيه كده كده، بقوم هو معرفته بيجيبها لي من السوق. نعم. بعدين الفائده مثلا الفائده في السلعه الجايه من برا دي تكون لصاحب الدكان ويكون له هو مثلا. نعم، يعني هو ياتي بالسلعه لحسابه من خارج الدكان. نعم، يعني سلعه غير متوفره في الدكان، والله هو يتحايل يعني. غير متوفره في الدكان. غير متوفره. طيب الشيخ يجيبكم، حياكم الله. نعم، أخونا يسأل عن أن بعض المشترين يذهب إلى الدكان فيقول له عندك الحاجة الفلانية، فيقول لا، فيقول هذا التاجر مرني غدا أو بعد غد وأنا وتكون عندي تلك نعم. السلعة. نعم، وقد يكون يعني يأتيه الزبون وليس عنده البضاعة لكن يعني يجلبها لهم من السوق. نعم، ويجلبها لهم من السوق. لا حرج في أن يذهب إلى أن يذهب هذا التاجر ويشتريها ثم يبيعها على هذا الشخص ولو بزيادة ربح معقول، لا حرج في هذا. وحكيم بن حزام كما في صحيح البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. فقال إنه يأتينا المشتري ويقول عندكم الحاجة الفلانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فالحرج فقط هو أن يبيعه وهي ليست عنده، أن يعقد البيع وليست عنده. نعم. أما أن يقول له مرني غدا أو انتظر دقيقة أو ثواني أو بعد خمس دقائق ثم يذهب هو ويشتريها ثم يأتي إلى الدكان فيقول يا أيها المشتري السلعة عندي تريدها أم لا، فهذا لا حرج عليه أن يبيعه ولو زاد عليه. المحرم فقط هو أن يعني يبيعه وهي ليست عنده، كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم، وهو كذلك يعني هو ليس صاحب الدكان حقيقة ولكن يعمل عند رجل صاحب المكان أو الدكان، فيقول هل إذا أخذ الربح هو عليه الحرمة ولا لابد أن يشرك معه صاحب الدكان الأصيل في هذا يعني هذا الثمن؟ نعم، إذا كان هذا الشخص يعمل عند هذا الشخص فإنه لا يجوز له أن يتاجر في مكان صاحب الدكان إلا برضا صاحب الدكان، لا يجوز له أن يفعل هذا لأنه هو مستأجر لهذا العمل. نعم. وهذا مضارة لصاحب الدكان، فإذا كان العامل سيقول للناس كلما جاءه شخص دقيقة ويذهب ويشتريها ثم يبيعها لنفسه فإنه سيخسر صاحب الدكان ويعطل سلعته، فهذا لا يجوز أن يبيع من وراء صاحب الدكان. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا ومرحبا، تفضلوا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك يا أخي، تفضل. نعم نسمعك، تفضل. مرحبا يا عمر، تفضل، اغلق الراديو واسمعنا بالتلفون. حياك الله. طيب اطرح السؤال على الشيخ. رأي العلماء في السحر، هل الساحر يقتل ام لا يقتل؟ الساحر، نعم، حكم الشرع على الساحر. نعم نعم. طيب في سؤال اخر؟ شكرا جزيلا. شكرا، حياك الله. بالنسبة للساحر لا شك أن العلماء اختلفوا في حد الساحر، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه جمهور الفقهاء أن الساحر يقتل إذا كان سحره من خلال الشياطين ومن خلال الشرك بالله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة. وعائشة وحفصة ثبت عنهما كما في صحيح البخاري أنهما قتلا ساحرة، وثبت هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول جمهور الفقهاء أن الساحر إذا كان يسحر باستخدام الشياطين وباستخدام الجن فإن هذا شرك بالله جل وعلا. وقد جاء عن أهل العلم أن الساحر يقتل إذا كان يسحر باستخدام الشياطين، كما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا قال الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الله ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله. فهذا يدل على أن الساحر يقتل إذا كان يستخدم السحر باستخدام الشياطين والجن. نعم، أثابكم الله. رقم الهاتف أحبة الكرام 0-185-23-10-80. هذا سائل من السائلين. مرحبا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل. نعم حبيبي، عندي سؤال لو سمحت للشيخ. نعم تفضل. يا أخي أنا عندي زوجتي، نعم، مريضة عندها صرعة. نعم عافاها الله إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، ودائما تضع بعملية. نعم، المرة دي تقريبا دي جناها السادس. نعم. عملية الدكتور غير اني اعمل لها ربط بعد العملية دي مباشر. نعم. يعني ربط تقريبا يعني يوقف الولادة. نعم يعني كان كونه يربط الرحم يعني هذا يوقف الولادة صحيح. نعم نعم انا داري اعرف شرع في ذلك شنو ده تغيير لخلق الله ولا يعني لصحته كده ممكن يعني وين التغيير في خلق الله يعني كون هي تمنع يعني الحمل يعني كونك تمنع تربط وتمنع الولادة. طيب نعم. الشيخ يجيبكم حياكم الله. هو يقول زوجته مريضة بالصرع عافانا الله وإياكم وإياها ويقول بعد الطفل السادس قرر الطبيب لها أن توقف الولادة. نعم فهل هذا يعني في حرج؟ نعم. إذا كانت المرأة تتضرر من الحمل بقول الطبيب المسلم العدل فإنه يجوز لها أن تمنع الحمل وأن تربط الرحم وأن تتوقف عن الولادة لأن الله جل وعلا جعل حفظ الأنفس من الأشياء التي هي من الأصول التي جاءت بها الشرائع كلها وهي حفظ النفس. فإذا كانت المرأة إذا حملت هو خطر عليها وعلى حياتها فإن الشريعة تأتي بالحفظ على النفس وألا تقتل نفسها وألا تؤدي بنفسها إلى الهلاك أو إلى الضرر. فيجوز لها ما دام قد قالها الطبيب المسلم العدل والثقة أنه أن في حملها خطر عليها فيجوز لها أن تربط وأن تمنع الحمل. أثابكم الله. نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا وسهلا تفضلوا. نعم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي نسمعك. عبد الوهاب أغلق الراديو واسمعنا بالتلفون حياك الله. نعم تفضل. أيوة هي صامت الآن. نعم يعني كان الأولى لها أن تقضي رمضان ثم تصوم 6 شوال ولا فعلها هذا صحيح؟ طيب في سؤال آخر. بارك الله فيك حياك الله. زوجته يعني صامت السدود. نعم. هو طبعا 6 شوال. نعم. في السودان نقول السدود. نعم طبعا. وعليها قضاء. وعليها قضاء. فهل تصرفه فهو صحيح؟ يسأل عن تقديم صيام 6 على قضاء رمضان. نعم. نعم هذا مما اختلف فيها للعلم لكن جمهور الفقهاء على الجواز أنه يجوز للمرأة أن تقدم صيام 6 من شوال وتقدمه على قضاء رمضان. فإن كانت المرأة مثلا تقول أنا علي مثلا 10 أيام كذا وأنا لن أصومها كلها في شوال وأريد أن أصوم 6 من شوال حتى أنال الفضل الذي ورد في صحيح مسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم. فلا حرج عليها أن تقدم صيام 6 ثم تقضي رمضان لكن الأولى لها والأفضل لها أن تقدم الفرض. نعم. لأن إسقاط الفرض أولى من النافلة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكونها تصوم رمضان هذا أحب إلى الله جل وعلا. لا تظن أن صيام النفل أحب إلى الله كلا صيام الفرض وقضاؤه هو أحب إلى الله وهي تبحث عما يحبه الله. فالأولى لها يعني من باب الفضل ومن باب الأكمل لها أن تقضي رمضان ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. ولو كان عليها مثلا لو كانت نفسة وعليها مثلا 30 يوما أو 35 يوما فإنها تقدم كذلك رمضان حتى ولو خرج شوال. ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أيضا أن السنن إذا فات وقتها فإنه يجوز قضاؤها إذا كان لعذر. فنقول لها يجوز لك أن تقضي 6 من شوال ولو بعد شوال ما دام أنك قد أخرت هذا لعذر. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي النوافل إذا تركها لعذر كما جاء في الصحيحين في حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عن صلاة الراتبة لصلاة الظهر شغل عنها بسبب الوافدين إليه صلى الله عليه وسلم فأخره عن صلاة الراتبة لصلاة الظهر فلما صلى العصر قضاها صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر مع أنها نافلة وانتهاء وقتها. فأخذ أهل العلم قاعدة أن السنن إذا فات وقتها نعم بسبب عذر فإنه يجوز للإنسان يقضيها إلا إذا كان الشارع قد قرر بأن هذه النافلة لا تقضى، كما في صلاة العيدين مثلا. أما إذا لم يكن هناك من الشارع نهي أو توقيت وأخبر بأنها لا تقضى هذه النافلة، فإن الأصل أن النوافل تقضى. فنقول لهذه المرأة صيامك صحيح ونافلتك مقبولة بإذن الله، ولكن الأكمل لك والأولى أن تبتدئي بقضاء الفريضة. نعم، ودين الله أحق بالقضاء. ودين الله أحق بالقضاء. نعم، أحسنتم وبارك الله فيكم. نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا وسهلا، تفضلوا. مرحبا، تفضلوا. إذن خط الهاتف 0185-23-10-80. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيادة بصيرة، مرحبا، تفضل. أي أنا محمد معاكم من صوبة. مرحبا يا محمد، تفضل. أي صلاة التسابيح؟ نعم، هل توجد صلاة اسمها التسابيح؟ طيب. أيوة، وأسأل كيفيتها كيف بالتفاصيل. نعم، إذا ثبتت إن شاء الله الشيخ يجيبكم. حياك الله محمد، بارك الله فيك. نعم، صلاة التسابيح جاءت في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد وغيره. وصلاة التسابيح اختلف المحدثون في صحتها وضعفها، والذي عليه المحدثون الثقات الأثبات أن هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه جملة من أهل العلم، ضعفه صلاة التسابيح. وهو كذلك، فإن فيه علة في إسناده وعلة في متنه. أما العلة في الإسناد ففيه رجل ضعيف وقد تفرد فيه ولا يصح حديثه، وأما العلة في المتن فإن صلاة التسابيح جاءت بطريقة لا نظير لها، وذلك أن الإنسان من حين ما يصلي صلاة التسابيح يسبح عشرا، ثم يقرأ الفاتحة ثم يسبح، ثم يقرأ السورة ثم يسبح قبل أن يركع. وهذا ليس معهود في الصلاة أن يقطع القراءة بين القراءة وبين الركوع تسبيح، وليس معهودا في حديث صحيح. وعندنا قاعدة في الحديث الضعيف أن الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا ولكن كان له أصل في الشرع وكان له نظير في الشرع، فإنه لا بأس بالعمل به. أما إذا كان هذا الحديث الضعيف جاء بشيء جديد ليس له نظير في الأحاديث الصحيحة، فإن أهل العلم لا يعملون بهذا الحديث الضعيف. فشرط الحديث الضعيف ولو كان حديثا ضعيفا، لكن إذا كان له أصل في الشريعة فإنه يجوز العمل به اعتمادا على تلك الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة التسابيح لا نظير لها في الشريعة، فكل الصلوات صفتها معلومة ومعروفة، ولم يأتي نظير لهذه الصلاة في الشريعة. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. إذن الأولى ترك العمل بها. نعم، الأولى ترك الصلاة. نعم، لا شك أنه لا يشرع الصلاة العمل بها. نعم، نعم، بارك الله فيكم. إذن نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا ومرحبا، تفضلوا. أهلا وسهلا، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. معك أخ الحاج رحمن الكرير في الجزيرة. مرحبا يا شيخ أحمد، تفضل. ربنا يديك الصحة والعافية وجزاكم الله خير. حياكم الله، تفضلوا. بارك الله فيكم. نعم، عايشين في حياتنا والله الحمد لله. حياك الله. بداية البرنامج إلى نهايته. بارك الله فيك، تفضل. أنا والله بسأل، والأجواء طبعا الحجيج، وأتمنى يعني رسائل الأخ الحجاج بالنسبة للأذكار. يعني ناس تجدوا هنا في المشعر الحرام يتحدثون نحن بعنا الجوال للذرة، عملنا من الجوازات بعنا الفول وبعنا وتقام يعني نعم يعني الناس هنالك في تلك المشاعر والرحاب المباركة كثير من الحجيج يتآنس بأمور الدنيا يعني وينشغل وينصرف عن الذكر. أنا أتمنى الرسائل للحجاج هذا العام وشارك. طيب، تود نصيحة. حياك الله، شكرا، بارك الله فيك. نعم، جزاه الله خير السائل، ذكر الحجاج بأمر عظيم وهو استغلال أوقات الحج، وما تكلم عنه واقع. كثير من الحجاج للأسف يضيع تلك الأوقات العامرة والأوقات العظيمة في المشاعر الكريمة العظيمة، يضيعها في الكلام والكلام الذي لا ينفع، وأحيانا في الكلام المحرم في الغيبة والبهتان، وأحيانا في ذكر النساء، وأحيانا ولو كان من باب التمازح. والله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث أي لا ذكر لأمور النساء وما يكون بين الرجل وبين امرأته، وإنما يبتعد عنها. ولا فسوق، والفسوق كلمة عامة تشمل كل محرم مما يقوله الإنسان أو يفعله. نعم. من سباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق. فأنت إذا كنت في طريق وتسببت أنت شخص آخر من الحجاج فهذا فسوق، وهذا ينقص أجرك، ينقص أجر الحج. وكذلك قال الله: ولا جدال في الحج، حتى الجدال لا جدال في الحج. تقول والله نذهب الساعة 5، وهذا يقول الساعة 6، وهذا يقول لا 5، ثم يكون هناك جدال في الحج. هذا مما ينقص الأجر. الحج لابد أن يكون مبرورا، ومعنى البر هو أن يحفظ الإنسان لسانه ويحفظ جوارحه من العين ومن السمع، ألا ينظر إلى حرام ولا يسمع حرام ولا يلمس الحرام ولا يمشي إلى حرام، يستغل أوقات حجه. ولو يعلم الحاج أنه من حين ما يخرج من بيته، يخرج من بيته إلى أن يصل تلك المشاعر ثم إلى أن يرجع هو في عبادة، وحساب الحسنات ماشي حتى ولو نام. لو كان نائما فإن أجر الحسنات ماشي ما يتقف، كأنه في صلاة وكأنه في صيام. كما أن الصائم من حين ما يمسك من الفجر حتى تغرب الشمس هو في حسنات، والحساب للحسنات ماشي لا يتوقف ولو كان نائما. ولهذا روي عن السلف: نوم الصائم عبادة. لماذا؟ لأنه الآن في عبادة، هو ممسك، هو ممسك وفي طاعة الآن، هذا وقت عبادة من الفجر حتى المساء. كذلك الحاج من حين ما يخرج إلى أن يرجع فإنه في حسنات، كما قال الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أجره أي في أجر ممشى وفي أجر ذهابه. ويحتسب الإنسان ما يصيبه من الغم، من الحزن، من الضيق والتعب. وبعض الناس من حين ما أحد يدفعه يلتفت عليه ويقول: يا أخي ما تشوف، يا أخي فتح عيونك، يا أخي كذا. لا، على الحاج أن يكون حليما صابرا متحملا لإخوانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كما ذهب من عرفة إلى مزدلفة كما في الصحيحين يقول: أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، فإن البر ليس في الإضاعة، ما هو في السرعة اللي يصل أول واحد، مو هذا هو البار الذي وصل إلى الخير. يقول البر ليس في الإضاعة اللي يسرع ويصل إلى مزدلفة، ليست هي مسابقة كلا، وإنما هي في مسابقة إلى الخيرات، في تحمل الناس، في الابتسامة. يعني هذه الابتسامة صدقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني البشر وتسلم على الناس. على الحاج هذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاج قد استعد نفسيا لهذا الشيء. من حين ما يخرج من بيته يقول لنفسه: سأحاول أن أحافظ على أخلاقي وعلى تحملي، وسأحافظ أن يتحمل المسلمين، وأن أصبر على أذاهم. فإن هذا كل فيه أجر عظيم جدا جدا. بينما الإنسان يذهب وآذى عباد الله وتكلم على عباد الله فإنه قد لا يرجع بشيء من حسناته. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن كذلك نستقبل بعض السائلين. أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ممكن أشيل الرقم بتاع الشيخ؟ هو إلا رقم الإذاعة يعني المباشر. يمكن لو عندك سؤال خاص تتصلي إن شاء الله بعد 5 دقائق أو 10 دقائق على نهاية الحلقة إن شاء الله. طيب، بسأل ثاني، أنا عندي أمي توفت وعايز أعرف يعني أحسن حاجة ممكن أعملها لها شنو؟ نعم. وبسأل من قراءة الإخلاص هي بتنفع للميت وأجر شنو للإنسان الحي يعني؟ طيب إن شاء الله الشيخ يجيبك، حياك الله. أمها ماتت. نعم تفضلي. معلش أنا يا شيخ، أنا يعني لما يكون في جلسة على القرآن أو بيكون في قرآن شغال بكون خايفة وبكون ما مرتاحة. فما يعني جلسة قرآن يعني استماع للقرآن حتى من الإذاعة يعني تقصدي؟ من الإذاعة، أو لو مرة مشيت يعني رقية بكون خايفة ما بقدر يعني أستحمل، وبكون يعني حتى لو في الإذاعة ما بقدر أسمع يعني. طيب. لكن لو قرأت براي بقرأ يعني. طيب إن شاء الله الشيخ يجيبك، حياك الله. تسأل أمها ماتت رحمها الله فتقول: ما هو أفضل الأعمال لكي تبر أمها بعد وفاتها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كان في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. أفضل ما تبرين به أمك هو الدعاء. الدعاء. الدعاء. ادعي لأمك، قولي اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم ارفع درجاتها، اللهم اجعلها في جنات النعيم، اللهم اجمعني بها ووالدينا في جنات النعيم. أكثري من الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، هذا هو أفضل ما تفعلينه لأمك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرعت صلاة الجنازة. نعم. صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت فقط. نعم. يعني لم يشرع لأن يفعل لأمواتنا شيئا إلا بالدعاء. نعم. أن ندعو لهم تدل على ذلك. نعم. لا ركوع ولا سجود. نعم، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما نعم. شرعت لأن ندعو لهم. نعم. وهكذا، فأنا أنصحك أن تكثري من الدعاء. نعم. وكذلك مما أوصيك به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يبر الإنسان أحد أبويه بعد وفاته، قال أن تبر صديقهما. نعم. فإن كانت لأمك أيضا أصدقاء، بري أصدقائها بأن تطعميهم، بأن تزوريهم، بأن تدعي لهم، بأن تفعلي لهم الخير. هذا من البر لوالدتك إذا كان لها أصدقاء. كذلك تبرين بأبنائها وإخوانها يعني وأرحامها. نعم. وأن تقومي برعايتهم والذي تستطيعين أن تفعلينه لهم، هذا نوع من البر، أن تقومي ببر أحبابهم من زوجها وهو أبوك، أو أولادها وهم إخوانك، أو بناتها وهم أخواتك. فهذا هو أفضل أنواع البر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تقول قراءة الإخلاص لأمها بعد وفاتها وهبة ذلك لها، هل له أصل في الشرع؟ نعم، هي مسألة خلافية بين العلماء في مسألة الثواب، قراءة القرآن ثم إهداء الثواب، هذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين. ولكن يعني الأفضل هو أن نتمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء. والإنسان عندما يفعل العبادة فإنما يفعلها لنفسه، هذا هو الأفضل. يعني تقرأين القرآن فتجعلين لنفسك، لماذا تعطينه لغيرك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له، وإنما قال أو ولد صالح يدعو له فقط. فخصص نوع من أنواع العبادة التي يفعلها الإنسان أن يصرفها، يعني يهدي ثوابها إلى غيره، هو الدعاء فقط. فيقول اللهم اغفر لأمي، اللهم اجزها خير الجزاء، اللهم اجعلها في جنات النعيم. لكن أن يصرف بعض أعماله إلى أمه، هذا مما اختلف فيه العلماء، لكن الأفضل هو تركه. نعم، أثابكم الله. سؤالها وهي تخاف إذا سمعت القرآن في الإذاعة أو حتى إذا جلست لرقية، تقول هي تخاف جدا بخلاف ما إن قرأت القرآن وحدها. نعم، هذا الخوف، أولا الشريعة جاءت بذم الخوف. نعم. وأمرت بالشجاعة، وأمرت بأن يكون الإنسان قوي القلب، وأمرت الشريعة أن يدعو الإنسان لنفسه بالثبات. نعم. وأمرت بأن يدعو الإنسان لنفسه بأن يعيده من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. نعم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم. فعلى المرأة هذه وأختنا هذه أن أولا أن تستحضر أولا أن من كان الله معه فلا خوف عليه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك. هذا هذا فعل وجزاء. نعم. احفظ الله يحفظك، هذه نتيجة مباشرة، احفظ الله تجده تجاهك. نعم. لا، المؤمن لا يخاف والله جل وعلا معه، لا يخاف. يعني أهيب بأختنا هذه أن تكثر من الدعاء، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تكثر من الذكر، سواء كان الذي فيها مرض نفسي أو كان حتى لو كان تسلطا من الجن أو من الشياطين. فإن الشياطين للأسف، أنا أقولها بكل مرارة، أن كثيرا من الناس يخاف من الجن، وعنده خوف وعقدة من الجن، وما علم أن الجن إنما يخافون من الإنس، وما علم أن الله جل وعلا لم يسلط هؤلاء الجن على الإنس أبدا إلا بسبب الإنس أنفسهم. لكن الجن لا يستطيعون أن يؤذوا بني آدم أبدا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حاميا للصدقة، كان في صحيح البخاري، وحديث البخاري في ذات يوم دخل عليه أعرابي رجل على شكل رجل، فأراد أن يسرق. نعم. فسرق وهرب، لما جاء من انتبه أبو هريرة أنه قد سرق منه، فلما جاء من الغد دخل فمسكه أبو هريرة. نعم. فقال رجل مسكين وليس عندي شيء، فاستعطفه فأتركه أبو هريرة. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة؟ نعم. قال: إنه قد ذهب. قال: ما إنه سيعود. نعم. وقال لن يعود. نعم. نعم. فلما جاء من الغد مسك أبو هريرة وقال: والله لا أطلقك. فقال: أولا أدلك على شيء وتطلقني؟ قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي. نعم. فإنه من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ. نعم. ولا تستطيعه الجن. نعم. لما ترك علم أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا فيه علم وفيه خير، وأبو هريرة كان يحب العلم فتركه. نعم. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل؟ قال: كذا. قال: هل تعلم من هو؟ قال: لا. قال: هذا من الجن. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد صدقك وهو كذوب. نعم. يعني صدقك بهذا الخبر. الشاهد من هذا هو أن هذا الجن لم يستطع أن يأخذ شيئا من طعام لما، ولا يستطيع أن يأخذ من من من, من الصدقة شيئا لما. نعم. مسك أبو هريرة. شوف الضعف. نعم. شوف العجز. ونحو كثير من الناس يعتقد أن الجن يستطيع أن يفعل كل شيء. نعم. الله جل وعلا ما مكنهم هذا، لو مكنهم من الإنس ومن الأرض لأفسدوا الأرض بمن فيها. نعم. لكن الله جل وعلا ما جعلهم هذا، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. الأصل أن الجن هم الذين يخافون. نعم. لكن لما الجن رأى أن الإنس يخافون من الجن زادوهم رهقا، أي قوة وتسلطا. فمن الخطأ أن نعظم الخوف من الجن، وأن هم لا يستطيعون يفعلوا شيئا أبدا. ولهذا من أسهل ما يكون الإنسان يحفظ نفسه من تلبس الشياطين ومن أذاهم هو الذكر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، وكان كعدل 10 رقاب. نعم. وكانت له حرزا من الشيطان. نعم. يا سلام. حرزا من الشيطان، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنا أنصح الأخت بعد صلاة الفجر أن تجلس في مصلاها وأن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة. وإذا صلت العصر أو المغرب تقوله مرة ثانية، لأن في رواية النسائي قال: حتى يمسي. نعم. فإذا قالتها بعد العصر أو بعد المساء بعد المغرب فإنها في حرز عظيم من الشيطان لا تستطيع أبدا. نعم. إن توهمت أن فيها شيء فهذا من نفسها، لأن نعم. الله جل وعلا قد تكفل الله بحفظها. الله. فأنا أنصحها بكثرة الأوراد وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها المعوذات. نعم. والمعوذات هي التي تحمي الإنسان تعيذه. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعيذ الحسن والحسين من كل شر شيطان وهامة، من كل عين لامة. نعم. فأنا أنصحها أن تحافظ على الذكر. نعم. أنصحها أن تحافظ على الذكر في الصباح وفي المساء وفي التهليل 100 مرة في الصباح وفي المساء. نعم. أسأل الله جل أن يشفيها ويعافيها. آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم. نستقبل كذلك بعض السائلين. أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك. عندي سؤالين. نعم، تفضل بالسؤال الأول. السؤال الأول: واحد ما درس صفحة النسوان. نعم، رجل لا يصافح النساء. طيب. ماذا يصافحهم؟ بعدين في بعض النسوان واحد يكاس عليك تمجد عشان تسلم عليك صافحك وإنت. نعم، يعني امرأة تهجمك بالشدة والقوة يعني وأنت لا تريد ذلك. نعم. يكاس عليك ده صافحك. طيب، وضح. أها. بعدين تمجد يدك كبشك كده فوق، بتخد يدها فوق في الجلابية. وبعد ذلك بترجع طبعا ما تصافح يدها. نعم. إذا كيف الحديث. بعدين السؤال الثاني. لا، السؤال الأول يعني أنت ما تصافح وهي يعني تغصبك على هذا الفعل. الصافح النسوان. طيب، واضح. طيب. بعد ذاك المرة لما تيجي دار تكافس تسلم عليهم بدون جرلة وبديها كتفه بس. أيوة، يعني يصرفها بكتفه. طيب. طيب، هل نعم، هل هذا أيضا ممنوع؟ الكلام ده شوفه. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني: واحد عنده قروش قام اداها رجل، قال له: يا الرجال اصبر بالقروش دي، اخذ لي بها بضاعه وديها صرفها وجيب لي الفائده بتاعتها. نعم. الزول قال اخذ البضاعه وديها هناك، وقعد هو معه جماعه قيموا الصنف ده بكده وده بكده وده بكده، شاف الارباح طلعت كم. جيب لي رجلته وحول لي القروش. هل الشرعي جائز ولا كيف يعني الموضوع ده؟ طيب يعني هو أوفى بالعهد يعني اشترى البضاعة وباعها وأخذ البضاعة ومش وداها وصرفها. طيب وبعد ذاك أعطى صاحب الحق حقه الجول المبلغ رأس المال بتاعه. طيب. وحوله الربح لكن الجول زي ما اطمع عنه قال لي يا أخي والله الشغلة دي زي ما أرضتني والبروج أنا زي ما قال ما دائرة. ليه يعني ليه يرفض البضاعة؟ جاءت وغيمتها معي ولدي. نعم. أديت الولد ذات المبلغ اللي أديت له وأنا مش هشتري لي بضاعة بفاتورة وحيدة. طيب بعد ده جبت نزلته وقعدنا نزل صنفي ده 3000 عملنا له 20 ده 5000 عملنا له 70. طيب يلا يا شيخ دون التفصيل يعني ما وجه السؤال ما هو السؤال يعني هنا؟ السؤال احنا ده فيه ربا ولا جايز؟ أنت أوفيت يعني أديت الزول قروشه مش كده؟ أخذ البضاعة مش جاب لك قروشة 30 وجاب لك معه مبلغ زيادة زي 2000 جنيه. طيب نعم يعني هاي البضاعة دينا غيمناه ورفعها طلع 2000 جنيه يرسلنا لك 2000 جنيه حاجة غير فيه ربا ولا فيه حاجة موجودة؟ طيب الشيخ يجيبكم إن شاء الله حياكم الله بارك الله فيكم. السؤال الأول وضح لكم. نعم. المرأة التي يعني هو رجل لا يصافح النساء. نعم. ولكن تضطره المرأة إلى المصافحة فلا يصافح لكن يعطيها كتفه. نعم. أو كمه. نعم. مصافحة المرأة الأجنبية. نعم. محرمة. نعم. ولا تجوز. وقد بين الله جل وعلا من هم من النساء التي يجوز له أن يصافحهن. نعم. وأن تلم في قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم. هذه الآيات هذه الآية فيها الأم وفيها الأخت وفيها العمة وفيها والخالة فكل من كان من محارمه يجوز له أن يصافحها. أما من ليست من محارمه فلا يجوز له أن يصافحها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آية المبايعة في قول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال ولا يصافح النساء صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لا يصافح امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغرز في رأس أحدكم إبرة خير من أن يصافح امرأة لا تحل له. نعم. تشديد شنيع. نعم. فالمرأة التي لا تحل له لا يجوز له أن يصافحها. فإذا أتيت الامرأة وأنت تعلم أنها تصافح أخبرها. نعم. قل يا أمة الله شريعة الله مقدمة علي وعليك وشريعة الله لا تحل لي أن أصافحك وأنت يجب عليك أن تستسلمي لأمر الله. فمع إخبارها وبيانها لا تستحي ولا تجامل أنت بأنك نعم بالعكس أنت لو لم تقل لها الحجة قد تجد في نفسها عليك. لكن إذا قلت لها أنا والله يعني لا أصافحك بسبب أن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهي ستستجيب. نعم. فتقول له والله عدم المصافحة بسبب أن هذا محرم. نعم. وإلا لا أكرهك وليس بيني وبينك غل ولا شيء. نعم. وإنما هو امتثال لأمر الله جل وعلا. نعم أثابكم الله. سؤاله الثاني طويل يعني وفي شرح مذهب. نعم. لكن يقول يعني رجل كلف بشراء بضاعة قال له خذ هذا المال واشتري بضاعة ما شئت وتاجر فيها والفائدة اقسمها بيننا هل هذا من الربا؟ عيد مرة ثانية كيف؟ يعني اشترى كلفه بشراء بضاعة معينة. نعم. وقال له اتجر في هذا المال. نعم. ثم الذي يأتي من التجارة اقسمه بيني وبينك. اي نعم. هل هذا فيه ضرب من ضروب الربا؟ لا هذه يسمى المضاربة عند أهل العلم. نعم. سمى هذا عقد المضاربة وهو نوع من أنواع الشركة. نعم. وهو أن الإنسان يعطي ماله لأحد التجار أو أحد العاملين فيقول هذه 10,000 أو 100,000. نعم. نعم. اشتغل بها وبعد سنة ما ربحناه بيني وبينك نصفين. نعم. فإذا كانت أعطاه 100,000 وربحوا مثلا 1,000 فإنه يرجع 100,000 إلى صاحبه. نعم. والألف هذه بينهما يأخذ 500 ويأخذ هذا 500 شركة مضاربة لا حرج فيها. نعم. وهي من عقد عليه الإجماع بين أهل العلم. حياكم الله. إذن الأخ أنت سمعت يعني الإجابة على ما ذكرنا من سؤال يعني هذا ما فهمناه وهذا ما أجاب عنه الشيخ. إذن أحبة الكرام القادم هو آخر السائلين معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ عبد الله تفضل. بعد المصالح في أي موظف يجلس على الكرسي وهذا الموظف مكلف بتشغيل الحفلات الغنائية. نعم يعني هو موظف في مؤسسة لكنه يبدد أموال المؤسسة في الغناء والحفلات ويستقبل الناس عشان يصدق لهم الحفلات. طيب. ويأخذ من كل إنسان في حدود 150 ألف أو 250 جنيه ما عارف. السؤال الثاني طيب ما حكم أو ما معنى عندنا تعدين الشيخ فلان أو حليت شيخنا فلان نعم أو ذكرى إغامة ذكرى لفلان الفلان نعم طيب طيب لأنه الزمن ضيق يختفي بهذا نشكرك حياكم الله بارك الله فيكم. موظف في مؤسسة لكنه يبدد أموال المؤسسة في المعازف والغناء وكذا. نعم لا يجوز الغناء محرم عند جماهير العلماء وهو قول الأئمة الأربعة وحكى الإجماع عليه جماعة من العلماء. الغناء الذي هو المقصود به المعازف نعم. المعازف المحرمة هذا مما يحرم. وإذا حرم الشيء فإنه حرم ثمنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فهذه المتاجرة بالغناء هذه محرمة جمع بين أمرين، الأمر الأول هو فعل المحرم والثاني هو المتاجرة نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود حرم في الخمر عشرة نعم سبحان فقط عشرة ما هو في الشارب فقط نعم. وإنما في هذه الخمر عشرة من هم؟ قال عاصرها نعم. ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاريها ومشتريها وبائعها. هذه كل هؤلاء دخل عليهم التحريم في شيء واحد فدخل كل من شارك نعم كأس واحدة لكن نعم ومع ذلك حرم على هؤلاء العشرة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء نعم. مع أن الكاتب ما أكل الربا نعم والشاهد ما أخذ شيء من الربح ولا من ومع ذلك لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يدخل تحت قاعدة عند أهل العلم وهي قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن الغناء هذا والتعاون فيه والمتاجرة فيه هذا هو تعاون على الإثم والعدوان وليس فيه تعاون على البر والتقوى. نعم أثابكم الله. السؤال الثاني وبه نختم الحلقة يسأل عن التأبين، يعني هذا ما موجود في بلادكم أظنه نعم. يعني وذكرى يعني الميت بعد سنة وكذا وقد يكون الميت من يضم فيهم الصلاح يعني نعم نعم فيما نعم. يسمى بالحوليات نعم وكذا نعم لا تجوز هذه من البدع نعم. هذه من البدع. إذا كان أهل العلم اختلفوا في وضع العزاء في أول ما يموت الميت نعم. اختلفوا في جوازه فكيف إذا كان هذا تردد وفي نعم. كل حول نعم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن النائحة ونهى عن السالقة ونهى عن الصالقة ونهى عن الحالقة وهي كل من يفعل شيئا في المصيبة نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا والشريعة كلها لا تريد أن تشدد الأحزان نعم. وهذا عجب. أنا ما أعرف يعني هذا الأمر في بلادنا ولكن أنا أتعجب أنه يكون هناك تأبين لتجدد الأحزان نعم. الشريعة لا تريد الحزن نعم. قال الله جل وعلا يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم. وقال الله جل وعلا ولا تحزن نعم. يعني وفي أحلك الظروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن نعم. إن الله معنا نعم. وأنا أتعجب أن الناس يبحثون عن تجدد الأحزان نعم. الناس ما هم بحاجة إلى حزن حتى يجددوا أحزان ما فات منهم. الناس يتجدد عليهم الأحزان ويدافعون الحزن فكيف بمن مولع بتجديد الحزن مرة أخرى؟ فهذا من البدع التي لا تجوز. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. أحبتي الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج الفتاوى هذه الليلة والتي عرضناها لكم من إذاعة البصيرة. استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن خالد الحربي عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية. نشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ دكتور سليمان على تفضلكم بالفتوى وبزيارتنا. حياكم الله. حياكم الله وبقاكم. شكرا لكم أنتم أحبتي الكرام على أسئلتكم واستفساراتكم واستماعكم. لكم في الختام تحيات الفريق العامل وتحيات المخرج المنفذ أبو فارس الهادي مضوي وهذه تحيات عثمان عبد العظيم. إلى أن نلتقيكم في ساعة أخرى بمشيئة الله دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفتاوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفتاوى برنامج يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. الفتاوى من إذاعة البصيرة.